بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلى اللحمان، الأرواح ضمن الأمور التي لا تفنى، التي يجمعها قول الشاعر: ثمانية حكم البقاء يعمها، من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. الأرواح شو؟ ها؟ شو هو؟ ها؟ بيت واحد بس، هذا بس هذا، ولا تقدر تأخذ اللي بعده إلا به واحد يا أبو عبد الله، بس هالبيت زين اللي تعترف هبعادك. الأرواح من أعجب مخلوقات الله، ضرب ابن شيخ الإسلام رحمه الله بها مثل من الأمثال التي ضربها في التدمرية، على أن العقول البشرية مهما بلغت من الذكاء والمعرفة والاطلاع لا بد أن تقف، حتى قال: روحك التي بين جنبيك هل تعرف حقيقتها؟ مع أنها موجودة وجودا مؤثرا تقترن بها الحياة، وبفقدها يحل الممات، وهي موجودة وجود حقيقة ترى. إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. الجهم يقول: الروح معنى من المعاني لا وجود لها حقيقة، الروح معنى وصف لا وجود له حقيقة، مثل العلم مثلا، يتصف الإنسان بالعلم وهو في حقيقته معنى من المعاني لا تستطيع أن تفصله عنك. ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان، لأنها عنده معنى، لا حقيقة لها ولا وجود لها في الخارج، وإنما هي معنى، يعني مثل فلان جاهل يكون عالم، وش الفرق في الواقع؟ هل تستطيع أن تعرف أن هذا عالم ولا جاهل من مجرد رؤيته؟ ها؟ كلام الجهم يذكرنا بصنيع الأطفال في أي شيء؟ في يوم العيد الأطفال يسمعون: جاء العيد، بيجي العيد، بعد يومين يجي العيد. في يوم العيد يفتحون الباب ينظرون هل جاء العيد ولا ما جاء، ويسألون: وين العيد اللي تقولون؟ هذا كلام جهم مثل هذا. ايش تقول ابو رضوان انت شايف من العيد؟ ها شفت وذبحت شو اللي ما ذبحت؟ يعني فرق بين الأشياء المحسوسة التي ترى وتشاهد وبين الأشياء المعنوية من الصفات التي لا تقوم بنفسها، ما تقوم إلا بموصوف. ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان. في شرح الطحاوية الذي طبع في أول الأمر غير منسوب ثم نسب لابن أبي العز الحنفي بعد وجود بعض النسخ الخطية التي ذكر الاسم فيها، يقول رحمه الله: بعدما عرض مذاهب الناس في الروح، والصواب أن يقال موت النفس مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، لأنه لابد أن يأتي يوم تفارق فيه الجسد، وهذا هو الموت، سواء نسب للروح أو نسب للبدن. فهذه المفارقة والانفصال بين الروح والبدن هذا هو الموت، ولذلك إذا خرجت من البدن كما بالحديث تبعها البصر حصل الموت. الموت الأكبر الحقيقي، أما الموت المعروف الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، هذا الموت ليس بموت كلي تحصل مفارقته بحيث لا تعود إلا عند البعث، تعود عند الاستيقاظ من النوم، مفارقتها ليست كمفارقة الموت، لأن الميت مهما صنعت وناديته وعرضته للمؤثرات لن يتأثر، ولكن النائم قد يكون نومه سنة خفيف يعرف ما يدور حوله، وقد يكون ثقيلا لا يعرف ما يدور حوله، إلا أنه إذا أوقظ استيقظ. فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، الأرواح قد تبلى الأجسام والروح باقية. جاء بعض التفاصيل في أرواح الشهداء وأنها في جوف طير خضر، والبقية نجزم بأنها موجودة لا تعدم، ولذلك من الثمانية التي حكم البقاء يعمه. وإن أريد أنها تعدم أو تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب. بعد الامتحان في القبر والسؤال، سمى فتنة القبر والجواب من الموحد ومن المنافق، كما يقول شيخ الإسلام: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. والنعيم في حال البرزخ والعذاب على الروح، كما أنه في الدنيا على الجسد، وفي الآخرة عليهما معا، على الروح والجسد معا. ولكنها من بعض أعراض بها قامت، وذا في غاية البطلان. يقول ابن القيم في الروح، له كتاب مستقل في مجلد ألفه في الروح رحمه الله، يقول هو وغيره من ابن أبي العز وغيرهما من أهل العلم يقولون: ينكر الجهم وجود الأرواح المستقلة عن الأبدان، ويقول: ليس هناك روح تنزل إلى البدن عند الولادة، وعند الولادة وإلا عند بلوغ الطور نهاية الطور الثالث 4 أشهر والعشر، يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح، تنزل إلى البدن عند الولادة أو قبل ذلك؟ قبل. وتصعد منه عند الموت، ولكن الحياة عنده عرض من الأعراض القائمة بالبدن، فإذا مات الحي بطل ذلك العرض. يعني العالم إذا مات وين يروح علمه؟ وين يروح؟ ها؟ يفنى مثل البصر والسمع، مثل خير. يعني له مؤلفات وله دروس وله كذا، هذا اللي يقصده برضوان. يعني هذا صاحبنا ذا ابن عيسى كم له ميت، وهذا كتابه بين يدينا ننتفع به وينتفع به غير. ابن القيم في هذه النونية 751، يعني باقي 8 سنوات وكمل 7 قرون. رحمه الله. هذا من الأثر من العلم الذي ينتفع به، لكن أن العلم المتعلق بالشخص المقترن به يذهب، تبقى آثاره ما يستفيد به صاحبه أو علم ينتفع به. ولكن الحياة عنده عرض من الأعراض القائمة بالبدن، فإذا مات الحي بطل ذلك العرض وفني كما يفنى السمع والبصر بفناء الجسد، والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد. تعرف أن هذه الشجرة أو هذه النخلة تسقى بالماء، لكن وين يروح الماء؟ ها؟ في جوفها. لكن لو تبحث عنه في بعض الأحيان، بعض الأشجار إذا كسرتها شو رأيت الماء. الروح تسري في البدن سريان، يقول سريان الماء في الورد وسريان النار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم، من هذا الجسم اللطيف يعني النفس والروح، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار في الحس والحركة والإرادة. وإذا فسدت هذه الأعضاء وآثارها فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الروح. وهذا موجود في الروح لابن القيم، يعني من وشرح الطحاوية ومعارج القبول وشرح النونية كما قال المحقق. على كل حال الروح أمرها محير بالنسبة للمخلوق، وهذا مما يدل على عظمة الله جل وعلا وعظيم قدرته. يودع فيك هذه الروح بين جنبيك وتكون أقرب الأشياء إليك ولا تدري وش وين. ولذلك الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية منها الروح، لأن أهل البدع ينازعون هذه الأمور المنسوبة إلى الله جل وعلا من الأسماء والصفات. يقول لو كانت حقيقة، ويقولون تخيل، لو كانت حقيقة لكان أثرها موجود ومحسوس، لكن ما نشوف شيء. يقولون أنت الروح كاللي بين جنبيك اللي ما تحيا إلا بها، وإذا فارقتك مت وانتهيت من الحياة. تعرف عنها شيء؟ ما طولها وما عرضها وما لونها وما هذه أشياء محيرة بالنسبة للإنسان، والنصوص تدل على وجودها وجودا حقيقيا وأنها لا تفنى وإن فارقت البدن. والبدن يفنى إلا ما استثني من الأنبياء والشهداء وعجب الذنب من سائر الخلق. يعني هو منسوب إلى الله جل وعلا، هو الذي خلقه، هو الذي أوجده وأودعه في هذا البدن. أرواحهم في أجواف طير خضر، نعم، وأجسادهم لا تبلى. وذكرنا قصة عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، وقد قتل في أحد ودفن معه شخص آخر، فأراد جابر أن يفرده في قبر، حضره بعد 6 أشهر وجده ما تأثر. ها؟ لا هذه شهادة آخرة، ما هي بشهادة الدنيا. ولذلك يغسلون ويكفنون، وما يحصل لهم بعد ذلك الله أعلم به، لكن المذكور الشهادة القتل في سبيل الله. فالشأن للأرواح بعد فراقها فالشأن للأرواح بعد فراقها أبداننا والله أعظم شأن، لأن تتفاوت تفاوتا عظيما، تفاوتها في النعيم والعذاب تفاوت وتباين كبير، منها ما في أجواف طير خضر، ونسمة المؤمن طائر يعلق بأشجار الجنة، يعني هذا جميع المؤمنين طائر بنفسه. وأما بالنسبة للشهداء فما ينتقل بنفسه، تنقله هذه الطيور الخضر من شجرة إلى شجرة، فنعيمه أعظم. فالشأن للأرواح بعد فراقها أبداننا والله أعظم شأن، إما عذاب أو نعيم. يعني إذا حصلت النتيجة من الأسئلة من الملكين بعد دفن الميت وفراق أهله، وإنه لا يسمع قرع نعالهم بعد هذا، واسطية رحمة الله على شيخ الإسلام، ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. وهذه العقيدة الواسطية على صغر حجمها من أجمع كتب العقيدة ومن أنفس كتب العقيدة، كل ما يحتاجه المسلم موجود فيها. والله المستعان، إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان. شو يقول يا عبد الملك؟ ترجم. هي الروح، النفس هي الروح، النفس هي الروح. قد نعمت بالروح والريحان، هذا إذا كان من المقربين كما قال جل وعلا، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. والمقربون من أو أعلى درجات المؤمنين الموحدين، وكما يقول أهل العلم حسنات الأبرار سيئات المقربين. شو معناه؟ يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، بلا شك. يعني أنت إذا التفت الإمام وانصرف من صلاته ورأك تقضي يأخذ كل ما يأخذك إمام مسجد، التفت وإذا كايم تصلي تأتي بما فاتك، ها؟ إيه صح. لكن لو رأى واحد من عامة الناس وظاهره ما هو ظاهر طالب العلم المستقيم اللي يقول كثر خير هو اللي جاء، فهذا كما يقول أهل العلم حسنات الأبرار سيئات المقربين. والمقربون لهم برنامج يومي في الحياة، من الاستيقاظ من النوم إلى النوم، وين مذكور هذا؟ أنا أسأله هو هل يشغلنا؟ ها؟ لا لا أنا أسألها. ابن القيم رحمه الله ذكر البرنامج الذي يسير عليه المقربون ووصف حالهم وقال إنه لم يشم لهم رائحة. نعم، لكن عل أحدا يطلع على هذا الكلام فينتفع به فيصلني أجره. يقول ابن القيم في طريق الهجرتين، تعرف الكتاب ذا؟ ها؟ في المدينة طريق ما في طريق الهجرتين. شلون؟ يقول في طريق المدينة اسمه طريق الهجرتين. هو ذاك؟ موجود هالكلام الطريق اللي تذكر؟ شفته أنت بطريق المدينة؟ طريق الهجرة معروف. لا لا لا انتبه انتبه انتبه واحرص على التصحيح والتأصيل واضبط علومك. طريق الهجرتين من أنفس ما كتبه ابن القيم، كتاب نفيس وله تأثير في طالب العلم، يجدر بجميع طلاب العلم أن يعتنوا به، وليس بكبير، مجلد. يقول إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والروحان، يعني هذه الروح والنفس، وتصير طيرا سارحا مع شكلها من الطيور أو من الأرواح، تجني الثمار بجنة الحيوان، تجني الثمار وتصير طيرا سارحا مع شكلها، يعني من الطيور، تجني الثمار بجنة الحيوان، والحيوان الحياة العظيمة، والزيادة في المبنى تدل على زيادة المعنى، فهي حياة موصوفة بعظمها، فإذا زيد في الحروف معناه أن هناك زيادة في المعنى، والزيادة في المبنى تدل على زيادة المعنى، مثل الجبروت، نعم، والملكوت، الواو والتاء لزيادة المعنى، ومثله الرحموت. الجبروت والملكوت يعني جاءت في النصوص، لكن الرحموت الرحموت مثل جبروت والملكوت. في كتاب فواتح الرحموت، منوله ها؟ يعني ما فات كلها الكتاب، أول مرة تسمع شرح لإيش؟ هذا مشكلة، كم منك تطلب العلم؟ لا أكثر، أكيد 40 ممكن، هذا الأربعين منذ شرح مسلم الثبوت. تعرف مسلم الثبوت؟ ها؟ حتى أنت أقول هذه الزيادات في ملكوت صلاة الملك والجبروت من الجبار والرحموت من الرحمة، هذه زيادة في المبنى لها دلالة في زيادة المعنى، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. ايش معنى الحيوان؟ ها؟ الحياة الأبدية العظيمة يعني. وتظل واردة لأنهار بها، وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثماني، حتى تعود لذلك الجثمان، يعني حين يبعث الناس من قبورهم ترجع إليهم أرواحهم، وكانت في أجواف طير الخضر ثم ترجع تعود إلى صاحبها ليتنعم بها، تنعم الروح والجسد إن كان من أهل اليمين وإن كان من خلافهم وضدهم فيعذب. عذاب الدنيا كلا شيء بالنسبة لعذاب الآخرة، كما أن نعيم الدنيا كلا شيء بالنسبة لنعيم الآخرة، كما في الحديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يغمس خمسة في النار واسألوا عن نعيم الدنيا وصار عليه، يقول ما مر به نعيم قط. وبالضد أبأس أهل الدنيا، إذا دخل الجنة يقال له وين رأيت بؤسا قط؟ ما رأى شيء. سأل الله من فضله. وتظل واردة لأنهار بها، يعني بالجنة، جنة الحيوان التي مضى ذكرها، وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثماني، لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر رياني، أرواح الشهداء في أجواف طير الخضر تغدو وتروح تسرح في أشجار الجنة، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الشهداء أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان. فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان، بذلوا الجسوم لله جل وعلا، بذلوا أبدانهم وأرواحهم ومهجهم وقتلوا في سبيل الله، بذلوا الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان، الجزاء من جنس العمل، بذلوا أجسامهم فأبدلهم الله جل وعلا بهذه الأجسام من الطيور الخضر. قل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لماذا؟ ها؟ وش كانوا يعملون؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، عمل خفي بالليل، نعم، يعطون من الجزاء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ها؟ تنظير هذا، ما أنا بقول إن الشهداء هذا في الشهداء وهذا في أهل قيام الليل. ولها قناديل إليها تنتهي، ولها قناديل إليها تنتهي، مأوى لها كمساكن الإنسان. ولها قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمساكن الإنسان، فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان. لأن الظرف الذي يحمل هذه الروح في الدنيا هو جسم الإنسان، وفي الآخرة البرزخ هذه الروح على حسب منزلتها ومرتبتها، كانت من أهل النعيم، كانت من الأنبياء والشهداء والطبقة العليا، لا شك أن نعيمهم أكمل، ويليهم بقية المؤمنين، نعيم أرواحهم أكمل من نعيمها في الدنيا. معلقة بالعرش؟ لا، وفرق بين كونها هي الطير التي تعاني الحركة وكذا وكونها محمولة، شفت الفرق؟ أنا ما أفهم لك يا أخي. أي والله ما أفهم. في أجواف طير خضر. أنا لا، أرواح المؤمنين طيور، وأرواح الشهداء في أجواف طير. يعني محمولة. إيه. يعني هذه مكرمة. إيه. يعني إيه نعم. إيه لكن هذه محمولة وهذه مستقلة. هذا إذا ما كان شهيد معركة وثبتت له الأحكام في الدنيا، هذا ما الوعد مثل ما وعد غيره من المطعون والمبطون و غيرهم ممن جاء في حقه اسم الشهيد وليس بشهيد معركة. فلا شك أن هذه الأمور تختلف، ومن تمنى الشهادة بصدق حصلت له ونالها ولو مات على فراشه، لكن من يوفق إلى تمنيها بصدق بحيث لو حصل له فرصة يستشهد بها ما تأخر، ما هو بيقول يتمناها ويطلبها بلسانه، فإذا جاء وقت الحاجة ووقت الحاجة إليه في الدفاع عن الدين وأهله هرب. لهذا ما هو بصادق. من هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ايش دريك انه تمناه؟ كلام يقول شهاده في سبيلك في مسجد رسول الله في مدينه رسول الله. قال حفصك ان شاء الله عليك. فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان، وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعياني. قد يرى الإنسان أو يقرأ من العذاب من بعض طوائف الكفر وأعداء الدين لأولياء الله شيء لا يتصوره ولا يتخيله، فيظن أن ما هناك عذاب أشد من هذا، لكنه لا شيء بالنسبة لعذاب الآخرة. النار التي يوقد عليها ويلقى فيها الإنسان مثلا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعياني، والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله تبا لذي نكراني. تبا له خسارة للذي ينكر ما جاء عن الله وعن رسوله، قائل بأن عرض العرض. طيب الجهل، جهل فلان هل يعذب هذا الجهل؟ عرض هذا وش انتهى. أو ينعم علم فلان؟ لا، إنما الذي ينعم ويعذب فلان حامل هذا الوصف، لكن الأجسام الحقيقية المحسوسة يحصل لها النعيم والعذاب كالأرواح. وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعياني. تعرف اسمها الأشقاء؟ قيدار. ها اي والله انك حول قاله. ها اسمه قيدار. ها اي بس اللي قبله وش مو بقيثار؟ تعرف القيثار؟ خام انت اظن انك خام. إذ انبعث أشقاها الذي قتل الناقة. وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعياني. ها أشقى تلك الأمة قوم صالح. إيه نعم، كل أمة فيها شقي وفيها أشقى. صلى الله عليه وسلم. شو أشقى الناس فلان؟ من هو؟ شو اسمه؟ ما تدري؟ والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله تبا لذي نكراني. خسارة فادحة لا يعدلها أي خسارة، ونحن نسمع بأن بعض الناس فقد عقله وبعضهم فقد الحياة حينما خسر في صفقة أو في أسهم أو في خسارة من دنيا زائلة لا تستحق كل هذا الاهتمام، لكن الخسارة العظمى خسارة الدين التي يعقبها العذاب العظيم والأليم في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. والقائلون بأن عرض أبوا ذا كله تبا لذي نكراني، صاحب إنكار هذا ما جاء عن الله وعن رسول. الروح عين البدن؟ لا، عرض يقول وصف، يقول مثل العلم، مات فلان راح علمه، وين راح الله أعلم، وين راح علم فلان، وين ذهب؟ وإذا كان مدون ومكتوب هذا، لكنه غير الوصف القائم به. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.